فالذين يتغنون بهذه الكذوبة من آن لآخر بأن الإسلام يدعو إلى تشدد أو إلى إرهاب أو إلى تطرف، نقول لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وإن أردتم دليلا على ذلك فسلوا التاريخ، سلوا التاريخ، سلوا التاريخ، أكررها ثلاثا. يا من تدعون هذا الزعم الباطل، أو كان التطرف أن نتمسك بديننا أو نسير على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند رجل من اليهود يقال له أبو الشح، والدرع ما يلبسه المحارب في يده ليتقي به الضربات في أرض المعركة. رهن صلى الله عليه وسلم درعه عند رجل من اليهود يقال له أبو الشحم على 30 صاعا من الشعير لأهل بيته. هذا إن دل فإنما يدل على سماحة الإسلام. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قيم الله ترى: ذلكم الرجل الذي شوهت صورته كثيرا وافتري عليه كثيرا، وما من داعية وما من طالب علم وما من عالم جليل إلا وتربى على كتبه، وأعرف جيدا ما أقول. هذا شيخ الإسلام لما سجن وكان معه جمع من النصارى، فأمر الخليفة أن يطلق سراحه، فأبى شيخ الإسلام أن يخرج إلا إذا خرج النصارى من أهل الذمة معه، وقال مقالته الخالدة: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. هكذا كانت سماحة الإسلام، هكذا كانت الشيعة الغراء.